إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه قالوا وإنا له وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. وجيء السيارة Thank you. واتبق الباب وقدت قميصه من دور وألف يا سيدة Thank you. اسمهن سكينة. وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن أَمَّا وَأَيْنَهُ What?